مبني على الصاد. مبني على الضم. الضم الموجود على الصاد. الضم هذا موجود قبل. نعم ظهور اشتغال المحل بحركة بالحركة الأصلية. نعم. لازم تقدر لها على كل. مقدرة. هذا على شمول. نعم. أبدا ما هذا الضم الأكبر. نعم مبني على الضم المقدر من عنده اشتغال المحل بحركة الضم الأصلية. لازم تقدر فيها الضم. والناس اللي يحترمون القواعد ما دام الضم هذا موجود فعادي المرئي هو ان ثابت. ما عاد مخالف ان شاء الله يا شيخ. هات حتى اوريكم. واو انت عيدا انا جبت الليلة جبت عشان بيفك الغام المقربية انا كذا تفسدون الطلبة بعدين يجيبوا كلهم نترك ابن عقيل انخلاب خلاب هذا سري والله انا طلبت كذا صح يا اخي صح والله ما يروح احد يا مسكين انت يا ليش هذه ليست المراجعه هذه طلب احد يشتريها اسمع زي الاسواني بنفسها لا تقضي ذلك لا اعرف هذا قال لك وعلى متقنطين ولو كان مضموما فمنصوب انتبه انت ولو كان مضموما الاسواني هذا فمنصوب قدرت قدرت ضما غير ضمه الاول وما كنت لك وضوء مبني على الضم المقدر. نعم. بدليل ان الحرف لو كانت لو لم تكن حركته ضمه لاتينا بالضمه. خلاص هذه الحركه. تحاج. تحاج. مطروس. تحاج. تحاج. تحاج. هذا ما أجل ضم هذا إيش فعل ولا إيش هذا تحاج لا لا ما هو فعل استخرج المثل من تحاج تحاجزا تحاجزا تحاجزا تحاجزا أنا رخم تحاجزا يرخمه هذا يرخم الجمة ولا لازم تكون مضمومة مضمومة ما يربعه في إنسان قتل منه وكذلك تقدر الضم غير الضم هذا اللي تحاجز هذا يرخم هذا هو تحاجز ما في ما استكمل الشروط إذا كملت هذه الرجل ليش ما انت تسمي تحاجز يا شيخ هذا تكلم ما يسمون تحاجز العربي لا تقدير تحاجز تحاجز سميت رجل تحاجز ماذا تقول تقول لا تحاجز لا تحاجز لا تحاجز تضيف الحرف الأخير فتسمي له مثل ما تسميه لمنصب أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومنصور ومسكين هنا مسكين لماذا مثل به يا شيخ إلا إذا قصد به العالمية زعلتها على وإلا لم يستكمل كان ما زعلته على ما لم يستكمل الشروط حارة المسكين شيخ نبيعه من الصالح لا يا أخي ليش ما نعمل ليش ما نعمل من هو اللي يأكل من عمره؟ إنه كان منصورا على ذلك. إنه كان منصورا في قوله تعالى. طيب ليش تطلعوا من الصف؟ ما يكون هناك صفة سكان خبر كان. إيش؟ خبر كان. الله. خبر كان إيه مضبوط يقول خبر كان. ايش له علاقة بها؟ فتقول يا عثم ويا منص ويا مسك. فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور لا غير رابع كمجيد او غير ساكن كقنور او غير رابع كمجيد لم يجز حذفه. فتقول يا مختى ويا قمطر ويا قمط ويا قنو يا قنو ويا مجيء. واما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف. فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور. فتقول عندهما يا فرع ويا غرنا. ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرع ويا غرني. والعجوز احذف من مركب وقل وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل. واما المركب العلم المركب الذي ركب تركب منه اذا اردت ترخيمه تحذف العجوز وتقول في بعلبك يا بعلب وفي معدي معدي كيبة يا معدي وفي حضرة موتى يا حضرة أمشي. وذا عمر النقل لا فهم وقل ترخيم وقل ترخيم من جملته وقل تركيب العلم الذي ركب تركيب الإثناء تلبط شرف سابق الله ولكن لذا استبقى ترخيم ما في شاهد من القرآن ايش؟ ما في شاهد من القرآن نادوا يا مالي في قراءة فنادوا يا مالي نادوا يا مالي ليقضي علينا ربك قال إنكم لا هذا اسمع عندك قراءة سمعية شيخ ما أبي سمعية لا انا احفظ الا يعني صحيح لا ما كان ما جاء في القول جاء في شعر العرب يا ناقة في يا ناق ويا ناقة في فاطمة نهلا بعض هذا التبن كثير ورد في الحديث في البخاري يا عائش يا عائش كمان جاء تذكرت مني ما دلت انتبه تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف في عجزه. فتقول في معدي كرب يا معدي. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسبويه لقبه نقل ذلك عنه أبو بشر نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك. فتقول في تأبط شرا يا تأبط. وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تؤمما فقل على الأول في ثمود يا ثمو يا ثمي على الثاني بيا. للعرب في المناد المرخم لغتان لغة من ينوي المحذوف حيث المحذوف لجل التخيل ولغة من لم ينتظره من لم ينوي فيجعل هذا المنادى كما لو تنبينا على هذا الحق ما حذف منه شيء. هذا معنى قول ابن مالك وإن نويت بعد حدث ما حذف، وإن نويت في المولاد المؤخر الحرف الذي حذف بعد حذفه فاستعمل الباقية كما كان، وإن كان مذموما تتركه على الدم، وإن كان مفتوحا تتركه على الدم مثل يا ممكن، وإن كان مفتوحا تتركه على الكسر يا عثمة، وإن كان مكسورا تتركه على الكسر مثل يا مسك يا مسك في مسكين. هذا معنى على من ينتظر. يا أخي خليني أكمل السؤال حتى أكمل. يا أخي خليني حتى أكمل. مزعله أزعل أجعل المولاد المرخم، أجعله إن لم تنوي محذوفا، إن لم تنوي الحرف المحذوف، كما لو كان هذه اللغة التي تسمى لغة من لم ينتظر المحذوف، كما لو كان تنوم وقعا وضع على هذا الحرف الذي أجعله، فكما تقول ويس هي بيدون، إذا لم ترخ تقول لا بيد تبني المراد هذا على التم على الحرف لأنه وضع على هذا الحرف، وكذلك تقول في إيش عثمان يا عثم يا عثم يا عثم يا عثم يا عثم يا عثم يا مسك يا منصور جعفر تقول فيه يا جعفر يا جعفر يا جعفر في رقل في رقل تقول فيه في رقل عجمي يا حرق يا حرق يا حرق يا حرق يا قمة يا قمة لا قمة تخلو على السكر وخلوها على السكر وقل على الأول في ثمود يا فقل على الظل إذا رخمت ثمود انتبه تقول فيه يا ثمود على الظل لا يعرف إذا لم تنمي الحق إذا رميت الحق المحدود تقول فيه يا ثمود مبني على الضم ومقل على الحرف المحذوف الذي ترخمه أداني وإذا نويت رخمتها على لغة من لم يتقل المحذوف تقول يا ثمي تقلب الواو يا تقلب الكسرة الذي قبل يا ثمي قبل الواو هذا تقلبها كسرة يعني كل قدمنا هذا تقلبها كسر وتقلب الواو يا تقول يا ثمي لأنه لم يوجد في لسان العرب ما نقول زي ما قاله الكوفي والسمندو سمندو هذا لسان العرب كمندو كلام فاضي هو ما ديشه هو ما هو كلام فاضي أنا فاضي كره علي هو أخر هو ويش هذا أصله نحن ما نتكلم إلا حمل العربية ما نتكلم حمل ثمن ولا وجعلته ثمن علم أنا أقول ليس في العربية اسم آخر هو معرف بعد ضمة بعد ضمة بعد ضمة إلا الإخوان الخمسة أخوك أبوك وأما قبل الكوفية يدعو سميت بها رجل كلام فاضي ولا سمنتك هذا فعل في الأصل لأن كفر الأصل ما قال لك أنت حتى يمدون عن المصريين هذا المذهب يقول هذا ولذلك لازم الآن تقدم الضم هذا قبل الواو كثرة وتقدم الواو هذا فتقول يا سمي ها أنت عرفها تمية يا شيخ. يا تمية إيش عرفها؟ ماذا؟ يا شيخ في أسماء مرو وزهو يا خش عرفها تمية. مبني على الطرم يا شيخ خطر عليه. مرو هذا قبل عدم مرو ما مروا هذا قبل واو هذا بعد أن يقول لك قبل عدم لا خلنا نتبع هذا تعرف قبل قبل قبل نحن لا تعرف لا اللغة من العرب هذه نحن نتبع دينة القواعد حقها ونخالف المسلمين على حسب ايش؟ صحيح اللغة في قواعد عندنا من الكوفيين أعظم من القواعد بسبب الكلمة في اللغة أمشي بس مبني على الضم يجوز في الترخيص في المرخم لغتان يا أخي واضح هذا يا تبي أنا بهذا مبني على الضم المقدر مبني على الضم المقدر على إيش؟ الضم المقدر المقدر إيش؟ مع المقدر إيش؟ عليه المقدر على ايش ما تخلونا واحد يعني مقدر على الياش لا ليش قدر عليه منع منظور اشتغال محل منظور اتقل المحل اتقل اروح ولا اتقل اتقل ايش اتقل لانها كان قاضي نعم شيخ اذا ناديت يا سمندو يا قمندو نحن لا ننادي سمندو ولا قمندو شيخ اقول مبني على الواو المنقلبه يا لا شيخ مكتب ها هيا لسه ما يرخمه هو ولا لا طيب ويا عجب نحن ما نرخم العرب التي نتق بها العرب كمنذ نتق بها العرب ولا كمنذ الشمس يقول لا المرخم إلا مرخمت العرب يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف إن رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفى وفي حارث يا حاري وفي قمطر يا قمطر أعربنا عمري بأني خمير أعرب هذا قبل الشاعر هذا من الزهري أحاري حارب نعمري خطر أنا أريد أن أجعلك يعني في المناقشات وأنت باطل تبغى تبقى على هذا هيا يا عمرو نعم يا عمرو يا حاري يا هو يا نادي على واحد بحيث يركب يا عمرو حاري أحاري ابن عمرو هذا اللغة من اللي يقول يا عمرو ما هو اسم العمرو منادى لا شخص سبت رسالة ايش شخص سبت رسالة النداء يا شيخ النداء وين المنادى حالي يعني حالي هذه على لغة من على لغة إيه؟ على لغة من ينتظر إذا ليش عربها مبني على الضم المقدر على المعنى على الحرف المحذوف وهو ايش حتى يا حالي لا حاري أحارثها نعم أحارثها هيا في محل ايه؟ في محل نصر طيب الآن اللغة من لم ينتظر من العرب من لم ينتظر الحرف المحذوف ماذا تقول فيه؟ أحارو نعم نعم ايش عربه هنا؟ هنا ده مبني على الضم وين الضم؟ الضم الموجود هذا أحارو نعم على الراء على ايش ولما يبنى على هذا الضم كأن لم يحذف الحرف كمان او كان بالاخر وضع التنوين على لغة من لم يترك المحذوف يبني المنادى على هذا يجعلونه كالمنادى كالمنادى الذي لم يحذف منه لشيخ تيبيت هنا موجود يقول رخم العرب كندو رخم العرب كندو وكذا قالوا كمندو عندما انقعد ذا عندما انقعد ذا هو اللي هو الغامض الغامض هو الذي قال هذا البيت الشيء عندما انقعد ذا لا خلصني ما غلق الزابة وكان ما تقرب نقرب واحد والتزم الأول كنا في العرب يا شيخ. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا وتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار وإقيمته بضم الفاء والراء والطاء وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة والتزم الأول فيك والتزم الأول فيك كمسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة ليس التزم اللغة الأولى فيك مسلمة ولما يجوز الوجهين فيك مسلمة يا مسلم يا مسلمة التزم اللغة الأولى وهو الانتظار أن يكون إعراب المنادى هذا على الحرف المحذوف لازم فيك مسلمة هذا لأنه إذا قلنا يا مسلم على لغة من لغة المحذوف يعني نتبع بالمنادى حق ذكر مسلم مسلم فلذلك يلزم أن نقول فيه يا مسلمة نعربه على الحرف المحذوف وأما مسلمة كلمة مسلمة التي ما فيها لبس يجوز فيه الوجهين أن نقول يا مسلمة على لغة من ينطق المحذوف ويا مسلم على لغة من ينطق لأن ما فيها لبس. طيب ليش يا شيخ يا مسكو يا مسكو يا مسكو فيها لب المسك أبدا المسك ما دام المسك هذا لا يرخم يا شيخ منادى الشباب المنادى يا شيخ يا زيدان ويا زيد يلتبس يا شيخ المسك إذا سميت به شخص علم مسك سميته يا مسك ايش هذا علم أيوة إذا جعلت يا مسك لا ترخم علم ولكن لا يرخم ما يرخم وقتها يقول يلتبس بالمرخم يا أخي ما يرخم أنا أعرف أنه ما يرخم لكن يلتبس بالمرخم المنادى يلتبس بالمرخم المنادى كلام في الإداء هو تلوي سنويت مرخم يختلف وإذا نويت علم يكون علم إذا رخم ما فيه تاء التانيث للفرق بين المذكر وإذا نواه علم لا يدخل في بابنا ولا يحصل له بس لأنه ليس مقصود في الباب حقنا لا أخيك ليش ما يدخل فيه مسكه هو يقول إذا نادى علم لا يكون مرخم فعل هذا ليش ما ترخم ما هو علم رباعي كيف؟ رباعي لا ترخم إلا رباعي فما فوق العلم أبدا ما ترخم لماذا يا شيخ؟ إيش هذا؟ سعيد هو مثل سعاد؟ سعيد هذا رباعي لا أخي ولو كان رباعي لماذا لا يرخم؟ لا يرخم لما؟ ما في ما لا سعيد ما في كما قال يا تمي لا سعيد ما يرخم ايش بينه؟ ايش الفرق بين سعاد؟ هو الفرق بينه هو بين سعاد نعم سعاد ليه؟ مؤنث في فرق بين الرجل والمرأة في العربية يا شيخ أنا ما فرقت كلام أقصد لأن الحرف الثالث يعني لم يكن الحرف الرابع ليش الضابط أجل يا شيخ سعيد ما يرخم سعيد عندي الرباعي. ثمود ثمود ثمود سعيد. مسكوا هذا إذا زعلته علما لا ترح كيف ترح هذا هو لكن ينادى ينادى ولكن ليس من بابنا ينادى إذا نقمن ما ترحم لا نرحمه يا سلام هذا لا نتكلم ليس ما أجعلت هو يقول يقول المنادى يلتبس بالمرخم عجيب مختلف هذا الباب مختلف يسكو ويمسكو بالترخيم تقصد المسكين وفي المنادى تقصد رجل تقول انا اتكلم على نية باب المنادى ولا على نية باب المنادى لا لكن انت يعني معروف في القواعد وضيفة فيه حرفان يا مسكين مسكين لا ظنون لا ما سمون وما حذف منه الا حرف واحد يا اخواني اسمكم انت تبغون تبغون تاتون بالقواعد عشان تعزيزهم تعزيزهم ما تقدر تعزيزهم فاضي انا بعد ما نظرت في هذا انا اشرح لكم هذه القواعد إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة هذا وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر وما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلم علما يا مسلم ويا مسلمة بفتح الميم وضمها والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد ترخيم ترخيم النداء والاضطرار الرخم دون نداء والاضطرار الرخم دون نداء ورخم ورخم العرب ما يطرح للنداء الاسم الذي يطرح للنداء بشرط ان يكون صالحا وان يكون هذا للضوء هنا بالصرف والاضطرار والاضطرار عندنا بالكسر هنا نصرفها والاضطرار الرخام دين بالصرف رجل والاضطرار الرخام والاضطرار الرخام دون نداء من النداء يطرح لحم احمر أحماء ملجا مال ولكن من شرط لا يكون في أحد ملجا وأن يكون هذا للضوء في الشعر أخا أمسوا قد سبق أن الترخيم حذف أواخر كلمة في النداء قد يحذف للضرورة آخر كلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله لنعم الفتى تعش إلى ضوء نهاره طريف ابن مال ليلة طريف ضوء ناره طريف لنعم الفتى طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر اسمعوا يا إخوان هذا عندك الفتى عند حمزة يلا حمزة المدرس عند حمزة عنده إعراب هذا البيت عنده إعراب هذا البيت ما في سمعة هنا قلت فرع السمعة وين في سمعة هلا لا نعمل فتح ضمن السمعة يعني عن العرب السماع وتحتمل وتحتمل فدائية نحن ما نتبع هذا الناس ليش يا شيخ محصور محصور عندنا الأسئلة التي تكون فيها المبتدأ وهي ما تكون في المبتدأ وإما أن تكون في خبر المحصور وإما أن تكون في خبر الإنة وإما أن تكون في خبر الإنة تقدم عليه خبرها وهو ضيف المبدو. وأما أن تكون يعني في معمول الخبر مدور ثقة بين الاسم والخبر. هذا الاسم فقط. هذا الذي ما في ذلك عندنا كلها شاذ. أم الحليسي هذا شاذ. أم الحليسي لعنة أمسك تحلل ما تحللنا فيه. نعمة لا لعنة بالأول هو اللي جمعنا منه نعمة لا نعم حمدة ما لا نعمة داب من المتقل الجديد معمول الخبر معمول الخبر إما إذا خلص الخبر إما إذا خلص على اسم الليل تخلص عن خبر الخبر رأمة مقدر على إيه سبعة نعم نعم أي قبل؟ داعش. يعني أعمل فتى. داعش. فتح الم. ها؟ لا. بعدين قريب. أمس. داعش. ها. عند مطارع. من فوق. نظام مقدر منع من ظهور الثقل. لا مقدر على إيه؟ على الواو. منع من ظهور. الثقل. لا أمس. إلى ضوء. إلى جاء حجار مجرور. إلى ضوء.